لأن الالتزام ليس معناه اللحية ولا تقصير الثياب، وإن كان من الالتزام إعفاء اللحية وتقصير الثياب، ولكن هذا هو الشكل وتلك هي الراية التي لا يصلح زحف الجيش إلا بها. فالناس تتعلق أبصارهم بالراية، فإذا سقطت الراية علموا أن القائد سقط، لذلك كانوا حريصين جدا الحرص على أن لا تسقط الراية. ليه؟ لأن الأنظار إنما تتجه إليها. مظاهر الالتزام هذه هي الراية، طبعا هي الراية، هي العنوان، ويتعلق بهذا العنوان أحكام شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام كما نعلم لا يكون إلا للمسلم، وغير المسلم يحرم أن يبدأه المسلم بالسلام. فإذا لم يكن للمسلم عنوان يدل على أنه مسلم كاللحية مثلا، تعطلت هذه الشعيرة الكبيرة التي بالترقي بها تكون سببا لدخول الجنة، وكذلك من تشميت العاطس وغيره من أحكام لا تكون إلا إذا ثبت العنوان. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أحد من أهل الذمة يلبس لباس المسلمين كان يضربه. ليه؟ لأن للمسلم حقا على أخيه لا يكون لغيره. فاللحية كانت العنوان. ولذلك قديما في من أوائل السبعينيات كان الملتزم يقال عنه الملتحي يقال عنه ملتزم. ليه؟ لأن اللحية كانت غريبة جدا آنذاك، كانت غريبة، يقال عنه أخ، ويقال عنه أخ يعني. ولكن قديما الحقيقة كان العدد قليلا، وكانت الغربة ظاهرة، وليس كما يظن كثير من الناس أن الغربة ضعف، لا، الغربة قوة. كان الواحد منا مثلا، أنا كان في محافظتي لم يكن هناك أكثر من 6 ملتحين فقط من أقصاها إلى أقصاها في المحافظة، في المحافظة كلها كنت أعرف عنوان كل واحد، وأعرف همومه، وأعرف إذا كان مريضا أم لا، وأسأل عنه، وأتعبد بمحبته في الله سبحانه وتعالى. بل كنت أركب الدراجة العادية يعني، وأذهب إلى بعض إخواني على مسافات بعيدة، أنا الآن أقطعها في ربع ساعة تقريبا بالسيارة. وأنا كنت أستغرب لأنني كنت أصل بالدراجة العادية في ربع ساعة برضو، سبحان الملك. نعم، فأنا الحقيقة لما فكرت إزاي أنا أصل بالسيارة الآن في ربع ساعة، وكنت أصل قديما إليه بالدراجة في ربع ساعة. فعلمت أن الذي كان يحملني آنذاك إنما هو الحب وليس الدراجة. الله، وليس الدراجة. نعم، فلي أنا مشتاق إليه فأعرف أخباره. فلما حصل نوع من الإقبال الكامل، الإقبال الكبير على الدعوة وعلى الالتزام مع قلة المربين، فدخل في الصف من ليس منهم. دخل اللي هو الموجود في الصف، يعني مثلا كان زمان عندنا مثلا 6 ملتحين، ممكن يكون النهاردة ألوف مؤلفة. صحيح. من الملتحين. صحيح. ولكن هذه الألوف لم تجد المربين بالعدد الكافي، ودخل سخن، وبعدين برد برد برد، فضل يبرد ولم يجد له دورا حقيقيا، فرجع إلى سيرته الأولى ولكن باللحية. فممكن تتم بعض المخالفات وهو باللحية، وهو باللحية فلا نقول له احلق لحيتك لأنك مخالف، لأنه لا يجوز أن يحلق المرء لحيته حتى وإن كان مخالفا. صحيح. إنما ندله على الحق. الحقيقة الإقبال الشديد ده إنما هو انفعال لعاطفة أصيلة عند الإنسان. أين؟ محبة الرب تبارك وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حتى وإن شرد الإنسان. فهو هذا الإقبال الكبير ثمرة جهد من رجال الإسلام الذين ظلوا يعملون في الظل 25 سنة. لا أحد يدري بهم، يطوفون النجوع والقرى في الوقت الذي ينام فيه الناس، يكونون هم على الطرقات، يقطع المسافة في 3 ساعات إلى بلده ذهابا، 3 ساعات إيابا، 3 ساعات، 6 ساعات يقطعها في الطريق فقط لأجل أن يقول محاضرة أو لأجل أن يدل الشباب. والله أكثر من 3 ساعات بكثير، وفي أكثر من 3 ساعات على حسب يعني البعد المكان اللي هو ذاهب إليه. فظلوا يعملون هذه السنوات الطوال ثم أذن الله تبارك وتعالى لدينه أن يظهر.